الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، وقفنا عند قوله يذكر بعض النساء اللاتي مدحن أولادهن وهن صغار، وكأن هذه كأنها نبوءة من الأم تصدق في الولد بعد ذلك، تتنبأ بما له من الخلال الحسنة على ما ينتظره من المستقبل الشريف العظيم الكبير. قال: ما وصفت به أم الفضل ابنها عبد الله بن عباس وهي ترقصه، قال: وأخبرني عمي عن أبيه عن هشام قال: قالت أم الفضل بنت الحارث الهلالية وهي ترقص ابنها عبد الله بن العباس: ثكلت نفسي وثكلت بكري إن لم يسد فهرا وغير فهر. هذا سيد يسد العالم كله، قد سد بعلمه بالحسب العد وبذل الوفر حتى يوارى في ضريح القبر، يظل هكذا عمره حتى يوارى في ضريح القبر. قال أبو علي: سمعت ابن خير الوراق وقد سأل أبا بكر بن دريد فقال له: مما اشتق العقل؟ فقال: من عقال الناقة، لأنه يعقل صاحبه عن الجهل، أي يحبسه عن الجهل، يمنعه من الجهل والتقحم في الأمور غير الحسنة. ولهذا قيل: عقل الدواء بطنه، أي أمسكه، ولذلك سميت خبراء بالدهناء، معقلة لأنها تمسك الماء. قال: فمما اشتق اللحد؟ قال: من قولهم لحد إذا عدل، لأنه عدل إلى أحد شقي القبر. قال: فمما اشتق الضريح؟ قال: هو بمعنى مضروح، كأنه ضرحه جانباه، أي دفعه فوقع في وسطه. وقرأت على أبي بكر بن دريد من شعر الحطيئة: وإن التي نكبتها عن معاشر علي غضاب أن صددت كما صد أنت آل شماس، أنت آل شماس بن لأي، وإنما أتاهم بها الأحلام والحسب العد، فإن الشقي من تعادي صدورهم، وذو الجد من لانوا إليه ومن ودوا. الحسب الشرف والعد القديم يقال بئر عد إذا كانت لها مادة من الأرض، بسوسون أحلاما بعيدا أناتها، وإن غضبوا جاء الحفيظة والجد. أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللؤم أو سد المكان الذي سد، أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى، وإن عهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. قال ولي: البنى واحدها بنية مثل رشوة ورشا، فإن كانت النعمة عليهم جزوا بها، وإن أنعموا لا قدروها ولا كدوا، وإن قال مولاهم على جل حادث من الدهر ردوا، فضل أحلامكم ردوا، مطاعين في الهيجة مكاشيف للدجا، بنى لهم آباؤهم وبنى الجد، فورثوا العز كابرا عن كابر، فمن مبلغ أبناء سعد فقد سعى إلى الصورة العليا، لهم حازم جلد، رأى مجد أقوام أضيع فحثهم على مجدهم لما رأى أنه الجهد، وروى الأسمعي لما رأى أنه المجد، ويروى لما رأى أنه الجد، فمن روى أنه الجهد أراد به أنه الجهد منه، لأن تضييعهم أحسابهم قد جهده، ومن روى أنه الجد أراد أنه الجد من هؤلاء المضيعين في تضييعهم أحسابهم. وتعذلني يعني تلومني أثناء سعد، وتعذلني أثناء سعد عليهم، وما قلت إلا بالذي علمت سعد وأيقنته. أنشد أبو بكر بن الأنبري قال: أنشدني أبي: إذا المرء لم يطرق طعاما يحبه، لابد من هذا، لابد من أن تحرم نفسك، هذا من باب تدريب النفس على معالي الأمور. إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا حيث يم ما حيث قصد يهم مع هذه وتلك ومع الشهوات والفتن والمحبوبات، ولم ينهى قلبا غاويا حيث يم ما، فلا بد أن تلفى له الظهر سبة، لا بد أن يلام، فلا بد أن تلفى له الظهر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. وقرأت على أبي بكر بن دريد لأشجع: مضى ابن سعيد حين لم يبق مشرق ولا مغرب إلا له فيه مادح، وما كنت أدري ما فواضل كفه على الناس حتى غيبته الصفائح القبر، فأصبح في لحد من الأرض ميتا، وكانت له حي تضيق الصحاصح. الله، يعني ما استوى من الأرض تضيق به شدة قربه وجوده وحضوره، وما أنا من رزء وإن جل جازع، ولا يجزع من مجرد الفقر، ولا بسرور بعد موتك، ولا يفرح بشيء بعده أبدا، كل مصيبة بعده جلل. حقيرة، كأن لم يمت حي سواك ولم تقم على أحد إلا عليك النوائح، لئن حسنت فيك المراثي وذكرها لقد حسنت من قبل فيك المدائح. وأنشدنا أبو بكر قال أنشدنا أبو حاتم: ألا في سبيل الله ماذا تضمنت بطون الثرى واستودع البلد القفر، بدور إذا الدنيا دجت أشرقت بهم وإن أجدبت يوما فأيديهم القطر، فيا شامتا بالموت لا تشمتا بهم، حياتهم فخر وموتهم ذكر، حياتهم كانت لأعدائهم عمى وموتهم للفاخرين بهم فخر، أقاموا بظهر الأرض فاخضر عودها وصاروا ببطن الأرض فاستوحش الظهر. انتهى الأمر، انتهى الخصم. قال وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن عن عمه قال سمعت عمي يقول سمعت أعرابيا ينشد: كلاب الناس إن فكرت فيهم أضر عليك من كلب الكلاب، لأن الكلب لا يؤذي صديقا هو فيه، وإن صديق هذا في عذاب وشد يعني أقل من الكلب، ويأتي حين يأتي في ثياب وقد حزمت على رجل مصاب، فأخذ الله أثوابا عليه وأخذ الله ما تحت الثياب، إنها لم تحتوي إلا رجل سوء. قال وحدثنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال خرج أعرابي إلى الشام فكتب عمه كتبا فلم يجيبوه عنها، فكتب إليهم: ألا أبلغ معاتبتي وقولي بني عمي فقد حسن العتاب، يعني حضر سببه فحسن أن أعاتب، وسل هل كان لي ذنب إليهم هم منه فأعتبهم غضاب، كتبت إليهم كتبا مرارا فلم يرجع إلي لهم جواب، فلا أدري أغيرهم تنائي بعد وطول العهد أم مال أصاب. يعني الإنسان إذا تغيرت حاله تغير على أحبابه إن كان لئيم الطبع، فمن يقول يدوم له وفاء وفيه حين يغترب انقلاب، فعهدي دائم لهم وودي، برغم أنهم لا عهد لهم ولا ود، فعهدي دائم لهم وودي على حال إذا شهدوا وغابوا، وإن تغيروا فإني لا أتغير. قال ما يجيء من الكلمات بالثاء المثلثة والذال المعجمة. قال أبو علي قال الأصمعي وقالوا لتراب البئر النبيثة والنبيذة، وقال يقال قراب وحثحاث وحذحاذ إذا كان سريعا، ويقال قثم له من ماله وقذم، وغثم له من ماله وغثم إذا دفع إليه دفعة فأكثر. قال ويقال قرأ فما تلعثم وما تلعثم بمعنى واحد، ويقال جثى يجث وجذى يجذ إذا قام على أطراف أصابعه. وأنشد للنعمان بن نضلة: إذا شئت غنتني دهاقين قرية وصناجة تجذو على كل منسم. قال أبو علي جعل الإنسان منسما على الاتساع، وإنما المنسم للجمل كما قال الآخر: سأمنعها أو سوف أجعل أمرها إلى ملك أظلافه لم تشقق، فجعل الإنسان ظلفا، وإنما الظلف للشاء والبقر. وقال غير الأصمعي يقال جثوة وجثوة وجثوة ثلاثية، وجذوة وجذوة وجذوة. وقال أبو عمرو الشيباني يلوث ويلوذ سواء، وقال غيره يقال خرجت غثيثة الجرح وغذيذته، وهي مدته وما فيه، وقد غث يغث وغذ يغذ. وأنشدنا أبو بكر بن دريد رحمه الله: فما كان ذنب بني عامر بان سب منهم بأن سب منهم غلام فسب. هذا عبارة عن يقول إنه رد فعل، بأن سب منهم بأن سب منهم غلام فسب، عراقيب قوم قوم طوال الذرى تخر بوائك هال الركب، أبيض ذي شطب باتر يقط العظام ويبري العصب. هذا السيف. قال يريد معاقرة غالب أبي الفرزدق وسحيم بن وثيل الرياحي لما تعاقر بسوأر، لما سوأر ماء لكلب فوق الكوفة من مال الشام ومن أيامهم المشهورة، لما تعاقر بسوأر فعقر سحيم خمسا ثم بدا له وعقر غالب مئة، وقوله سب أي شتم، وقوله سب أي قطع. قال وأصل السب القطع. ثم قال وصف علي رضي الله عنه الدنيا، وقد سئل ذلك، يعني سئل عن الدنيا ما هي الدنيا فقال ماذا؟ قال وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال سأل رجل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قال صف لنا الدنيا، فقال وما أصف لك من دار أولها عناء. وآخرها فناء هاء من صح فيها أمن ومن سقم فيها ندم ومن افتقر فيها حزن ومن استغنى فيها كأن الإنسان لا يبغى الرأسان ومن استغنى فيها فتن حلالها حساب وحرامها عذاب الله ونعم الوصف. قال وما أصف لك من دار أولها عناء مشقة وآخرها فناء انتهاء من صح فيها أمن ومن سقم فيها ندم ومن افتقر فيها حزن ومن استغنى فيها ندم ومن استغنى فتن حلالها حساب وحرامها عذاب. قال وصف رجل لبعض الأمراء وقد عزل عن عمله. قال وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال حدثني أبو حاتم عن العتبي قال عزل بعض الأمراء عن عمله فقال له رجل أصبحت والله فاضحا متعبا، أما فاضحا فلكل وال قبلك بحسن سيرتك، وأما متعبا فلكل وال بعدك أن يلحق، لن يصل إليك أحد ولم يصل أحد قبلك إلى ما وصلت إليه. قال أما فاضحا فلكل وال قبلك بحسن سيرتك وأما متعبا فلكل وال بعدك أن يلحقك في المحاسن يعني. قال وصف المغيرة بن شعبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا الرياشي عن أبي زيد قال قال المغيرة بن شعبة كان عمر رضي الله عنه أفضل من أن يخدع، أفضل من أن يخدع يعني لا يخدع أحدا، هو أعلى من ذلك وأكبر، وأعقل من أن يخدع لا يخدعه خادع. كان عمر رضي الله عنه أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع. قال رحمه الله تعالى وصف عمر بن الخطاب معاوية رضي الله عنه وكان يعرف أحدهم قدر الآخر، الصحابة كان يعرف بعضهم أقدر بعض. قال وكان عمر إذا نظر إلى معاوية يقول هذا كسرى العرب ملك في الملك. قال فكان معاوية يقول ما رأيت عمر مستخليا رجلا قط إلا رحمته، مستخليا رجلا قط يعني واصفا إياه أو جالسا معه ليحاسبه، مستخليا رجلا قط إلا رحمته. قال وصف بعض علماء الهند صحبة السلطان. قال وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال حدثنا أبو حاتم قال قال بعض علماء الهند، طبعا وهنا يتكلم عن الحكمة التي هي نتيجة التجارب، فإن الحكمة ضلت المؤمن أين وجدها أخذها أو فهو أحق بها. قال صحبة السلطان على ما فيها من العز والثروة عظيمة الخطاب، مخاطرها كثيرة جدا، وإنما تشبه بالجبل الوعر فيه السباع العادية وفيه الثمار الطيبة، فالارتقاء إلى الجبل شديد والمقام فيه أشد لأنه قد ينحدر فيسقط على أم رأسه فيموت، وليس يتكافأ خير السلطان وشره، لأن خير السلطان لا يعدو مزيد الحال وشر السلطان يزيل الحال بالمرة ويتلف النفس التي لها طلب المزيد يقتل. ولا خير في الشيء الذي سلامته مال وجاه، إذا سلمت أخذت المال والجاه، وفي نكبته الجائحة والتلف ينتهي أمره. قال وأنشدني أبو بكر بن دريد وخلقته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمام، خلقته ملسته يعني سهما، والإمام الخيط الذي يمد على البناء فيبنى عليه وهو بالفارسية الطر، وخلقته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمام. قال ما وقع بين عمرو بن براقة الهمداني وحريم المرادي من الإغارة والقتال وما قال عمرو في ذلك. قال أبو علي وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال حدثنا السكن بن سعيد عن محمد بن عباد عن ابن الكلبي قال أغار رجل من مراد يقال له حريم على إبل عمرو بن براقة الهمداني وخبل له فذهب به أخذ الإبل، فأتى عمرو سلمى وكانت بنت سيدهم وعن رأيها كانوا يصدرون، نساء بعض النساء فيها عقل شديد ولكن هذا نادر جدا، ولذلك يقول الأول ولو كنا النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، بعض النساء كل واحدة منهن بألف رجل لكن هذا قليل في النساء. قال فأتى عمرو سلمى وكانت بنت سيدهم وعن رأيها كانوا يصدرون، فأخبرها أن حريم المرادي أغار على إبله وخيله، فقالت والخفو والوميض والشفق كالإحريض والقلة والحضيض، إن حريما لمنيع الحيز سيد مزيز ذو معقل حريز، غير أني أرى الحمة ستظفر منه بعثرة بطيئة الجبرة، فأغر ولا تنكع. فأغار عمرو فاستاق كل شيء له، فأتى حريم بعد ذلك يطلب إلى عمرو أن يرد عليه بعض ما أخذ منه فامتنع ورجع حريم، وقال عمرو تقول سليمة لا تعرض لتلفة وليلك عن ليل الصعاليق نائم. وكيف ينام الليل من جل ماله حسام كلون الملح أبيض صارم. غموض إذا عض الكريهة لم يدع له طمعا طوع اليمين ملازم. ألم تعلمي أن الصعاليق نومهم قليل إذا نام الخلي المسالم. إذا الليل أجى واكفهر ظلامه وصاح من الأفراط بوم جواثم. إذا الليل أجى واسجهرت نجومه يروى والمسجهر الأبيض يعني بيضت نجومه. قال ومال بأصحاب الكرى غالباته فإني على أمر الغواية حازم. كذبتم وبيت الله لا تأخذونها مراغمة ما دام للسيف قائم تأخذون رغما عنا. فقال تحالف أقوام علي ليسلموا وجروا علي الحرب إذ أنا سالم. أفاليوم أدعى للهوادة بعدما أجيل على الحي المذاك الصلاضم. بعدما أجلوا علينا وأخذوا أموالنا أجيل على الحي المذاك الصلاضم. فإن حريما إن رجى أن أردها ويذهب مالي يا ابنة القيل حالم. أتى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا يجتنبك المظالم. الله، إذا جمع قلب ذكي وصارم وأنف عنده شرف وعزة حميا تجتنبك المظالم، لا يستطيع أحد أن يظلمك. متى تطلب المال الممنع بالقنا رمح تعش ماجدا أو تخترمك المخارم. وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم فهل أنا في ذا يا لهمدان ظالم. يعني يرضو الاعتداء باعتداء، أنا لا أكون ظالم بهذا. فلا صلح حتى تقضع الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الخفاف الجماجم. ولا أمن حتى تغشم الحرب جهرة عبيدة يوما والحروب غواشم. أمستبطئ عمرو بن نعمان غارتي؟ انتظر. وما يشبه اليقظان من هو نائم. أنا منتبه. إذا جر مولانا علينا جريرة صبرنا لها، إنا كرام دعائم لا نتركه. وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجرم ظالم مظلوم. قال أبو علي الخفو اللمعان الضعيف، يقال خف البرق يخفو خفوا وخفوا إذا برق برقا ضعيفا. والوميض أشد من الخف، والإحريض حجارة النورة، والحيز الناحية مزيز فاضل، من قولهم هذا أمز من هذا أي أفضل منه. والحمى القدر، قال بعض اللغويين هي واحدة الجمام، وتنكع تردع يقال نكعته إذا ردعته. والمكفهر المتراكب الظلمة، والأفراط الآكام وهي الجبال الصغار واحدها فرط. قال الشاعر أم هل سموت بجرار له لجب يغشى المخارم بين السهل والفرط. بيت الوعل الجرمي والهوادة الصلح والسكون، والصلاضم واحدها صلدم وهو الشديد الصلب، وتقدع تقدع بالدال تكف، والغشم أشد الظلم. الغشم أشد الظلم، ولعله منه ما يتناوله العوام من قولهم للرجل غشيم أو غاشم، وهو أشد الظلم. والله تعالى تبارك وتعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوتي الليلة، كل قول هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.